حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي بالزواج يعني فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفيها نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. سمعتم هذه المؤمنة تقول جلس الرسول على فراشي يوم تزوجت وهذا قبل نزول آيات الحجاب. قالت فجعلت جويريات جمع جارية بنات صغيرات لهن لنا يضربن بالدف وهو المشروع ويندبن يذكرن من قتل من أهل بدر. إذن إذ قالت إحداهن وفيها نبي يعلم ما في غدي وفينا يعلم نبي ما في غدي فقال لها صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين لا تقولين الرسول يعلم ما في غد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المؤمنة أن تقول والرسول يعلم ما في غد إذ لا يعلم ما في الغد إلا الله ومن ادعى أنه يعلم الغيب وما يتم غدا وبعده والعياذ بالله فقد كذب الله ورسوله والمؤمنين. أرأيتم كمال النبي محمد ما سمح لهذا الجاري أن تقول يعلم الغد قولي لا غير هذا أما الغد لا يعلمه إلا الله. ثم قال الشيخ باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. هذا العنوان يذكر الأحاديث الواردة فيه. أولا قول الله تعالى في كتابه العزيز أعطوا النساء الزوجات صدقاتهن نحلا ذهب وفضة دراهم نعم كذا وكثرة المهر يكون أحيانا مليار وأدنى ما يجوز من الصداق أدنى ما يجوز كما عنيتم وزن نواة من ذهب كما يأتي وكما تقدم. قال وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا يجوز أن يعطي زوجته قنطار من الذهب والفضة فلا تأخذوا منه شيئا لا يجوز للمؤمن أن يأخذ من مهر امرأته درهما واحدا إلا إذا سمحت بذلك وتصدقت به عليه فقط أما أن يأخذ منه لا يجوز. وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة تفرضوا للزوجة فريضة فرض وهو المهر مفروض بكتاب السنة أو تفرضوا للنساء المتزوجات فريضة من الفرائض من المال وهو المهر المراد به المهر. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد إذا ما وجد المهر أبدا إلا خاتم حديد يجزيه ذلك لكن لا بد من المهر لا يحل زواج بدون مهر أبدا. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة هذا الصاحب الجليل تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب نواة التمر المعروفة في قلب التمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله على وجهه بشاشة الحفاح العز، فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ما على وزن نواة من ذهب. هذا الصاحب لما تزوج وجهه منشرح، وجهه متستبشر، فلما رآه الرسول كذلك سأله لما هذا؟ قال تزوجت ما على وزن نواة. فمعنى هذا أن الزوج يفرح ويستبشر بوجهه وتظهر البشرة طيبة. وهذا آخر الوزن كما قلنا وزن نواة من ذهب. ثم قال الشيخ باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وتقدم هذا مرات. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جالس معهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة وقفت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فافعل ما تريد يا رسول الله، فرى فيها رأيك يا رسول الله، وهبتك نفسها فرى رأيك يا رسول الله. فلم يجيبها بشيء. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجيبها شيئا. ثم قالت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتك بما معك من القرآن. هذا في خلاف بين الأئمة. الإمام الشافعي فقط يقول بالجواز على أن تعليم القرآن يؤخذ عليه أجرة، فإذا علمها سورة البقرة وآل عمران تعب، وإلى ما تعب تعب حتى علمها، فمقابل هذا لا بد أكثر من نواة من ذهب. وهذا الذي نقول به وما قاله الإمام الشافعي على أن من أراد أن يتزوج ولم يجد المهر وكان من أهل القرآن إذا تعهد أن يحفظ امرأته كذا صور من الصور مقابل ذلك يكون له مهر ولا حرج. نعم نعم تعليم. هكذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، أي بما تعلمها من هذا القرآن الذي ذكرت. هذا فيه دليل على أنه يجوز لمن يعلم القرآن ويتعب أن يأخذ أجرا مقابل ذلك، والمسألة خلافية. قال الشيخ باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. المهر يكون بالعروض جمع عرض، ثياب طعام بيض أي شيء من العروض يجوز أن يكون مهرا ولو خاتم من حديد، ما هو دائما الذهب والفضة. قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. هذا اخر ما يكون في المهر. المهر لا بد منه، نكاح بلا مهر باطل باطل باطل وليس بنكاح، لكن يكثر المهر قنطار ويكون ريال ولا حرج. ثم قال الشيخ باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، لا بد من تنفيذ الشرط. من اشترط في نكاح شرط صحيح لا بد وأن يطبقه. وقال المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر له فأثنى عليه. ذكر السحر له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن الثناء عليه. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. سمعتم هذا؟ جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له من أصحابه سواء كان عثمان أو غيره فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن الثناء، ثم قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فيجب من حدث أن يصدق في حديثه، ومن وفى واعد يجب أن يفي بوعده. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا باب مفتوح. أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ما دمت استحللت هذا الفرج بهذا الشرط يجب أن توفي به، لا تنقصه أبدا. اشترطت عليه زوجته أن لا ينزلها مكان كذا وقبل الشرط، يجب أن يوفي. لكن إذا اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأخرى لا يقبل هذا الشرط، باطل باطل. الشرط المأذون فيه المباح أن يشترط لها شرط يجب أن يوفيه. فإن اشترطت أن يطلق المرأة التي عنده لا يجوز هذا الشرط. الشرط شرطان: مباح جائز وممنوع. ما كان جائزا يجب الوفاء به، وما كان غير جائز لا نستجيب لها فيه. قال الشيخ: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، بينها الآن. الشروط التي لا تحل في النكاح، وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. والمراد من الأخوة الإنسانية والإسلامية أيضا. لا تشترط المرأة طلاق أختها، تقول: أتزوجك إن طلقت التي عندك. لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. هذا كلام النبوي الشريف، عجب. اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. لماذا؟ لتستفرغ صحفتها فتأكلها، صحفة معروفة قصعها، فإنما لها ما قدر لها. لماذا تطلب هذا؟ ما قدر لها. وهكذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: هل الكافر تؤكل ذبيحته؟ سائل كريم يقول: هل الكافر تؤكل ذبيحته التي ذبحها؟ الجواب: إذا كان كتابيا يهوديا أو مسيحيا تؤكل تؤكل، وإذا كان مشركا أو مجوسيا لا تؤكل لا تؤكل. لم يأذن الله تعالى لنا إلا في طعام أهل الكتاب. ويقول أيضا: وهل يتولى أمر النكاح لابنته أو موليته؟ هل يتولى أمر نكاح بنته أو أخته؟ سائل يقول: هل يتولى المرء نكاح يتولى نكاح أخته أو ابنته هكذا؟ الكافر. كافر الكافر. نعم. ولما سأل السؤال الأول هل تؤكل ذبيحته، عقب وقال: هل يتولى أمر نكاح بنته أو أخته؟ إذا كان لهذا اليهود فتاة أو هذا المسيحي وأرادها المسلم أن يتزوجها ووافقت ووافق أبوها، لا بد من عقد شرعي، وليكون الولي القاضي أو من يوليه هذا الكافر، لأما هو ولاية لا تصح. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم استماع الدف للرجال في النكاح؟ سائل يقول: ما حكم استماع الدف للرجال؟ ما سمعتم الرسول يسمعه الآن أو نسيتم؟ نعم. ما قالت: ويعلم ما في غدي؟ قال: لا لا لا، لا أعلم ما في غدي، لا تقولي هذا، وقولي الكلام الذي كنت تقوليه تندبين أهل بدر الذين ماتوا. الدف يجوز، الممنوع هو المزامير، الدف جائزة. نعم. ويقول: ما هو الدف؟ الدف ما يضرب هكذا من حديد وإلا من طين وإلا من دقيق، هو من جلد. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: يوجد الآن في الأفراح وفي الزواجات التصوير بالفيديو، يقول يوجد في الأفراح الآن التصوير بالفيديو، هل يجوز هذا؟ سائل كريم يقول: يوجد الآن التصوير في الأفراح، النساء جالسات والرجال جالسون، ويأتي مصور ويصور، أو يصور الزوج زوجته، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وليس من شأن المسلمين، هذا من عمل الكافرين من يهود ونصارى. التصوير لا يجوز إلا لضرورة قاسية كالتابعية أو الجواز وما إلى ذلك الذي فرضه علينا الغرب واستجبنا لهم، وإلا التصوير حرام لا يحل أبدا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. دخل على حجرة عائشة هذه وإذا في خرقة معلقة في الجدار، قال: زيلي عني غرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فلهذا قلنا: لا يجوز أن يكون في بيتك تلفاز وشاشته تعرض النساء وتعرض الرجال أمامك وأمام زوجك وأولادك، وهذا منكر وباطل وباطل، ولا تستفيد منه والله دينارا ولا درهما. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، بعض أولياء المرأة يطلبون من الخطيب مبلغا من المال حتى يوافقوا على زواجها. يطلبون من الخاطب. سائل كريم يقول: بعض الغافلين الجاهلين العميان إذا خاطبتهم في امرأة في ابنتك يقول: أعطيني 10,000 لي أولا وأعطيه المهر كذا وكذا، هل هذا يجوز؟ هذا من السقوط والهبوط، وليس في من الأخلاق ولا الإسلام شيء. جزاكم الله خيرا. هذه كالرشوة حتى يحكم له، أي من الجهل. من الجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم هذه الأناشيد الآن؟ يقول: أناشيد إسلامية في الأعراس. سائل كريم يقول: ما حكم هذه الأناشيد الإسلامية في العرس؟ ما قرأنا الليل الرسول كان يسمع ولا لا؟ والجارية تدففنا ويغنينا ولا لا؟ يجوز ولا حرج، فقط لا ينبغي أن يختلط الرجال بالنساء. نعم. كذلك ما ينبغي تكون آلات موسيقية معها لا، ما في آلة موسيقية، الدفوف فقط والأناشيد. جزاكم الله خيرا. في هذه الليلة، ليلة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: هل يكتفى بالصلاة فقط دون الأذكار الأخرى، أو يستغفر ويصلي؟ سائل كريم يقول: علمنا أن ليلة الجمعة كيومها، ينبغي أن نكثر من الصلاة عنبية فيها، فهل نكتفي فقط بالصلاة أو لنا أذكار وأوراد؟ ناتي بأورادنا وأذكارنا في أوقاتها، وباقي الوقت كامل نملأه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحد من أقربائي أن يخطب ويعقد بدلا عني؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أنيب أو أؤكل من يعقد النكاح عني؟ قد يكون لبعد أو لمرض أو كذا، يجوز الوكالة في هذا، إذا أنابه وتولى يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم السبت؟ نعم. في صيام يوم السبت. سائل كريم يقول: هل ورد في صيام يوم السبت حديث؟ الوارد أنه لا يصام، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت لأنه يوم اليهود، فإذا صام قبله يوم يجوز أن يصومه هو، صام بعده يوم يجوز، أما أن يخصه بالصيام فقط مكروه، ما ينبغي. جزاكم الله خيرا. يعني إفراده. نعم. هذا السائل يقول: لو اشترطت المرأة أن يعلمها علوما غير القرآن كاللغة العربية أو الفقه، يجوز؟ هل يكون مهرا هذا أم لا؟ الجواب: لا يجوز. سائل كريم يقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يعلم المرأة القرآن سورة كذا سورة كذا، هل يجوز لأن يعلمها العلوم والمعارف غير القرآن؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، مع العلم كما قدمنا لكم أن هذه مسألة خلافية، من يقول من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يستاك والخطيب يوم الجمعة على المنبر؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يستاك أو يتسوك والإمام يخطب يوم الجمعة ويستاك؟ يجوز. لماذا يستاك هو؟ لكن لو استاك ما في شيء. يعبث يا شيخ، الرسول يقول: من مص الحصى فقد لغى. إيه، هذا ما هو حصى مسها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذنها، إن أذنت له في ذلك وسمحت له لا بأس، أما أن يقول نأخذ من هذا لا حق له فيها. جزاكم الله خيرا. يقول: أنت قلت التلفاز لا يجوز. إيه؟ طيب، إذا كان لديه تلفاز إذا كان لديه تلفاز وأراد التخلص منه، يبيعه أو ماذا يفعل به؟ سائل كريم يقول: لقد قلت يا هذا أن التلفاز لا يوجد في بلاد المسلم في ديار المسلمين، لأنه يصرفهم عن ذكر الله، لأنه يشاهدون النساء ورجال الأجانب في بيوتهم، وبالتالي كما قلت لكم والله ما تستفيد ريال واحد منه أبدا، بل يضيع وقتك ودينك. لو كان يفيدنا دينار ودرهم نقول مضطرين، والله لا شيء أبدا، إضاعة للوقت وإبعاد للملائكة من بيتك. الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صور، هذه صور ناطقة والعياذ بالله، صور العواهر والكافرين. يقول السائل عندي تلفاز ماذا أصنع؟ أبيعه؟ إن وجدت يهوديا أو نصراني بيعه له لا بأس، تبيع للمؤمنين لا يجوز. جزاكم الله خير. رجل يصوم ويصلي مسلم لكنه يطلب المدد من الأموات. سائل كريم يقول أرأيت مسلما يصوم ويصلي ويطلب المدد من الأموات، أن يستغيث بالموتى ويستعيذ بهم ويدعوهم ويطلب منهم، والعياذ بالله، هذا جاهل في ظلمة الشرك. إذا لم يمت على كلمة لا إله إلا الله لم يدخل الجنة، لكن إذا لطف الله به وعند وفاته جلس إلى جنبه مؤمن وقال قل لا إله إلا الله وقال يدخل الجنة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا رجل مقيم في المدينة ووكل أباه أن يخطب له امرأة، يقول وبعد ذلك أخبرت أنه خطبها لنفسه وعقد عليها والده. بهلول يقول رجل فحل له ولد فأمره الولد أن يخطب له فتاة يزوجه بها، فخطبها ثم رغب فيها فتزوجها هو، لا حرج. هل يدعو عليه الولد؟ يقول يجب أن يصبر ويحمد الله لأن أباه تزوج. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ سائل كريم يقول ما هو الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ الطلاق السني يا عباد الله هو إذا وجدت نفسك تؤذى وتتألم ولا تستطيع البقاء مع هذه المرأة وصبرت العام والأعوام ما استطعت وجب طلاقها، فماذا تفعل؟ تأتي باثنين من الصالحين إلى بيتك وتقول لهما أشهدهما أني طلقت أم فلان أو فلان، وابق في بيتك يا فلان حتى تنتهي عدتك، هذا الطلاق السني. أو المؤمنة تصبر وتصبر ما تستطيع عام العامين وهي في آلام وفي أتباع وفي كرب من زوجها وما فيه، حينئذ تطالب بالطلاق وهو الخلع، طلقني ولك ألف ريال، طلقني تنازلت عن المهر لها ذلك، هذا الطلاق السني. الطلاق البدعي علي الطلاق أن تفعلي كذا، بالطلاق كذا، أنت طالق طالق طالق، كل هذا عبث وبدع. وهي حائض يطلقها وهي حائض، بدعي. جزاكم الله خيرا. يقول نعم الحائض ما تطلق حتى ذاك الذي أراد أن يأخذ طلاق السنة، أليس كذلك؟ يعد يعرف أنه لا بد منها، يعرف وقتها ويطلقها. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول هناك فتاة ليس لها من أوليائها إلا أخ لأم وأبناء عمومة. ماش؟ فتاة ليس لها من الأولياء إلا أخ لأم وأبناء عمومة، من يتولى نكاحها؟ سائل كريم يقول فتاة لها أخ من أمها ولها ابن عمها وأراد الزواج، من يتولى عقد نكاحها؟ الذي يكون أصلح وأتقى وأكبر هو الذي يتولى، أحسنهم يتولى. هو العصبة أبناء العمومة. نعم نعم. يعني الأخ الأم لا يتولى النكاح. كيف ما يجوز؟ أخوها من أمها يتولى النكاح إذا رضيت، يتولى نكاح شخص آخر من القبيلة إذا ما وجدت أب ولا أخ ولا عم. ولا قاضي. نعم. العلماء يقولوا ولاية النكاح بالعصبة. كيف يقولون؟ ولاية النكاح بالعصبة، يعني إذا كان ما في الأب يأتي الأخ. الذي لا خلاف فيه بين المسلمين أن من لم تجد من يتولى عقد نكاحها من أقاربها بها وإخوانها، ويوجد في القارية رجل صالح مؤمن تقول تولى نكاحي، ما وجدت هذا الرجل لابد من المحكمة والقاضي. قبل أن ينتهي الدرس أريد أن أوجه كلمتي هذه: يا معشر النساء، يا أيتها المؤمنات في المسجد النبوي، إن كن تخرجن كاشفات الوجوه وتمشين في الشوارع ثلاثة أو أربع مع بعضهن البعض ووجوهن مكشوفة، فهذا والله لا يجوز لكن وحرام عليكن، إلا من كانت عجوز فوق 60 و70 ما أذن لها في ذلك. أما التي تحيض وتلد لا يحل لها أبدا أن تكشف وجه أمام الأجانب وفي الطرق وفي المدينة، يا للعجب، أمر ما استطعنا نسكت عنه أبدا. يا معشر النساء، تبنى إلى الله واستغفرنه، ومن الآن اسبلي على وجهك خرقة سوداء تصطو بها وجهك حتى تعود إلى بيتك ومنزلك. ويتعطرن يا شيخ، يتعطرن ويخرجن متعطرات. دعنا من تعطر. نشف الوجوه كأنهن ليس بمؤمنات. للأولياء كذلك الرجال الذي له مولية. الرجال، يا أيها الفحول، ألزموا نساءكم بالحجاب، فإنكم الأمناء عليهن، امنعهن من فعل الباطل والمنكر يا نساء، يا رجال النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل الخاطب ماذا يرى من مخطوبته؟ ماذا يرى؟ يعني هل الخاطب ماذا يرى من مخطوبته؟ الجواب: أيها الأبناء والإخوان، أذن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتزوج فتاة أن ندخل عليها في بيت أبيها وأمها وإخوانها، ونحن جالسون وهي تمر بين أيدينا وتضع بين أيدينا كاس ماء إلى شاهد، فيشاهد الخطيب في طولها في قصارها في بواضي سوادها، هذا مأذون فيه جائز، ما هو في الشارع. يدخل بيت أهلها ويجلس معهم وتعمى هي أن تمر بين يديه فيشاهدها، يعرفها طويلة قصيرة سمينة ضعيفة بيضة سوداء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: امرأة أنجبت 3 بنات ثم نذرت إن ولدت ولدا تلبسه ذهبا، فجاءها الله بولد فجعلت له سوارا من ذهب، وهو الآن سنه 3 سنوات، هل يجوز؟ مؤمنة تقول: ولدت 3 بنات ورغبت في الولد، فقلت: يا ربي، إن وهبتني ولدا حليته بالذهب أو بالسوار ورزقني الولد وعلقت في يدي الذهب، انزعي هذا الذهب وبيعيه وتصدقي به، أنت ألبستي ولو ساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يأتون إلى الصلاة، صلاة الفجر، وهم يلبسون قميص النوم، هل يجوز هذا؟ سائل كريم يقول: بعض الإخوة يأتون لصلاة الصبح وهم لابسون ثياب النوم، يجوز؟ الأفضل أن يكون ثياب نظيفة، إذا لبس يجوز له ما دام طاهرا ليس بنجس. ما نقول لا يجوز ولا تصح صلاته، نكذب، نقول الأفضل أن يأتي في جمال في زينة، لكن إذا ما حصل وكان الثياب صحيح صلاته صحيحة. يقول: هو في أثناء الصلاة انتقض وضوءه ولم يخرج حياء ما حكمه؟ سائل كريم يقول: انتقض وضوئي وأنا في الصلاة وخجلت واستحيت أن أمسك بأنفي وأخرج كراعف، فماذا علي؟ خالفت السنة واستغفر الله. جزاكم الله خير. والآخر يقول: فاتتني صلاة الجماعة، فهل يجوز لي أن أتم بأحد المأمومين؟ سائل كريم يقول: فاتتني صلاة الجماعة، فهل يجوز لي أن أتم بأحد المسبوقين؟ أن أتم بمسبوق، ما يجوز، ما يجوز. المسبوق يتم صلاته وأنت لا تأتم به، هذا يفعله الجهال بس. جزاكم الله خيرا. هو يعمل في مطعم يقول: ويأتي وقت الصلاة ولا يذهب لأنه ملزم بهذا المطعم، فما الحكم في هذا؟ سائل كريم يقول: إنه عامل في مطعم، فإذا دقت الساعة وآن وقت الصلاة ما يستطيع أن يخرج. على كل حال فاتك أجر، فاتك أجر الجماعة، وصلي بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: والدته وأخته أتوا إلى جدة ثم إلى مكة وحدهم بدون محرم، فقال لهم: لماذا أتيتم وبالعمرة حيث لا يوجد لديكم محرم؟ وبعد يومين أخرجهم إلى الميقات ثم جاءوا بعمرة وهو معهم، هل العمرة صحيحة أم لا؟ الجزء الأول ما هو واضح. الأول: جاءت أظن والدته وأخته من مصر أو من برا من خارج، أيوة، من دون محرم، ثم أحرموا من جدة، من جدة، ودخلوا إلى مكة. سائل اعتمروا. اعتمروا. سائل يقول: امرأة وابنتها أحرمتا بعمرة بدون محرم لهما، والمرأة بدون محرم لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر إلا إذا كانت مع مجموعة من النساء وكانت الفريضة فريضة الحج، نعم يجوز. قال: لما اعتمرت قال لهما أخوهما: أي نعم، أخرج إلى التنعيم وأعيد العمرة مرة ثانية، الأولى لا تصح. وخرج معهم. وخرج معهم، يجوز يجوز يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: نرجو توجيه الناس يسهرون الآن وينامون عن صلاة الفجر في وقتها، هل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: وجه إخواننا وأبناءنا الذين لا يحضرون صلاة الصبح بسبب سهرهم بالليل والجلوس أمام التلفاز والإذاعة وأصوات الباطل، فلا ينامون إلا بعد نصف الليل، فلا يستطيعون أن يقوموا لصلاة الصبح. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، إن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول: لا تسهروا بعد العشاء، لا تتحدثوا ولا تقولوا ولا ناموا بعد صلاة العشاء، ينبغي أن ننام، وإذا ما طعمنا وما أكلنا ناكل وننام، ما في سهر بعد العشاء أبدا، ومن ثم تقول آخر الليل وتقوم لصلاة الصبح. السهر بعد العشاء إثم، وخاصة إذا كان بالباطل والمنكر، إذا كان لضرورة لا بأس، أما فقط للهو وكلام وكذا والله ما يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين لا ينامون بعد صلاة العشاء هم الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح، ويا ويحهم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يكتفى بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، أو لا بد من الوقوف أمام القبر؟ سائل كريم يقول: هل يصح أن نسلم على الرسول في أي مكان؟ نعم، في أي مكان قول السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، لكن الرسول كل ما نصلي ركعتين نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سواء كنا في البر ولا في البحر، في المغرب والمشرق، عندما تدخل المسجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج. سائل بهلول يقول: أرأيت من وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه لكنه يضع يديه على صدره ويغمض عينيه، وهل المصلي يغمض عينيه؟ على كل حال من عمل الجاهلية فقط الوقوف، تقف أمامه وكأنه بين يديك، ما تغمض عينيك أمام الرسول. ممكن هذا؟ لو الرسول جالس تغمض عينيك تفعل ثم تضع يديك على صدره وتسلم، والصحابة ما يفعلون هذا؟ هذا كله من الجهل يا بني. نكتفي بهذا القدر. بعض المرضى يحتاجون إلى الدعاء. سائل يقول: هناك مرضى فينا وبيننا وفي مشافينا يطلبون منكم الدعاء، فهيا ندعو ربنا، والدعاء هو العبادة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفينا يا رب العالمين، واشف مرضانا يا رب العالمين، واشفينا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم اكشف ضر المرضى، اللهم اكشف ضر المرضى واشفهم يا رب العالمين. اللهم اطهر قلوبنا وآت نفوسنا هداها يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على حقك يا رب العالمين، على دينك وعبادتك يا رب العالمين. اللهم وحد إمامهم ودولتهم، واجعلهم أمة واحدة يعبدونك ويدعون إلى عبادتك ويقيمون شرعك ودينك بين أبنائهم وإخوانهم.